الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. الله عز وجل له في خلقه عباد يحبونه، يتوددون له، يتقربون منه ويتزلفون إليه. شعار بعضهم في حياته: وعجلت إليك ربي لترضى. ولله عز وجل عباد أخر هو يحبهم، وهو يتودد إليهم، وهو يتقرب منهم، يتحنن عليهم، ويصرف عنهم، ويخذل عنهم، ويحابي عليهم. اختارهم واصطفاهم لنفسه، وصنعهم على عينه. قال فيهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هؤلاء العباد أودعهم الله عز وجل نورا، واصطفاهم بالقرب منه، فكلما أحسوا بالدنو منه والقرب منه كلما أحدثوا له تواضعا. أصبح النجاشي ذات يوم مطرقا جالسا أمام عرشه، لابسا تاجه فوق رأسه ومنكسا رأسه على الأرض. فلما رآه بطارقته أكبروا أن يروا مليكهم على مثل هذه الحالة الرثة، فقالوا له: لما تجلس هكذا يا ملكنا؟ فقال: قد قرأت فيما أنزل على المسيح أن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمة ربه عليه، وإني قد ولد اليوم لي غلام فأحببت أن أشكر ربي عليه. الفقر بين يدي الله. بعض الناس لما بينظر إلى نفسه ويرى نفسه مستغنيا عن ربه تتعاظم لديه نفسه ويستغني عن الله. يقول الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رآه يعني شاف نفسه استغنى. يعني لما أعظم مهندسي أوروبا في القرن في المنتصف الأول من القرن الفائت اسمه توماس أندروس، صنع سفينة تايتانيك، وبعد ما تايتانيك أبحرت أو كادت أن تبحر في الرحلة الأولى، سألته أحد صحفيات الجارديان، بتقول له ان صلاحيات السفينه او الامان بتاع السفينه لاي درجه؟ قالت: سفينه تايتانيك صنعت على اعظم معايير السلامه في العالم، ولن يستطيع احد ان يغرقها ولو كان الخالق نفسه. غرقت سفينه تايتانيك بسبب شويه ميه، شويه جليد في 5 دقائق. اما عباد الله الصالحين فلهم ولله عز وجل شان اخر. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وأقر الله عز وجل عينه في بعد طيلة عمره، كان حري به أن يدخل مكة فاتحا يصنب المشانق والمحاكمات ويصادر الممتلكات كفعل غيره، كما فعل غيره عندما دخلوا فاتحين منتقمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل مطأطئا رأسه حتى مست لحيته صدر ناقته، تواضعا لربه عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تواضع فانتصر، ولو شئت فقلت انتصر فتواضع. بل كان إذا دخل غزوا أو بعث سرية ينظر إلى السماء ويقول: اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أجول، وبك أقاتل. كان يفوض ربه في أمره كله. لو اخترعنا آلة الزمن ورجعنا 1400 سنة وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام قايم من النوم عشان يصلي، قام النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصف قدميه بين يدي الله وكبر وافتتح صلاته، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. عندما يشاهد العبد فقر نفسه، يلازم باب سيده ومولاه وينطرح أمام بابه فإنه لا غنى له عنه. ورد في بعض الأثار أن العبد إذا دخل في صلاته والتفت إلى شيء آخر غير الله عز وجل في صلاته، ناداه ربه عز وجل قائلا: عبدي أإلى خير مني؟ أإلى خير مني؟ هتروح لمين؟ أإلى خير مني؟ أإلى أحن مني؟ أإلى أطيب مني؟ أإلى أكرم مني؟ أإلى أغنى مني؟ أإلى أحكم مني؟ أإلى ألطف مني؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. بل إن العبد كلما على كعبه وعلت رتبته وقويت مرتبته، انفتح في قلبه عين يبصر بها قدرة الله عز وجل من وراء كل ستار، فيرى أن الله عز وجل هو المهيمن على كل شيء، وأن العبد بالله لا بنفسه، وأنه لا حراك له في سيره إلى الله إلا بالله. لما التقى جيش المسلمين وجيش الروم في معركة تل حارم، الفرنجة والمسلمون، وكان قائد المسلمون في الغزو نور الدين محمود زنكي. نور الدين محمود زنكي كان علم من الأعلام، ولما تباطأ النصر على المسلمين حتى قارب العصر، قال رجل من المسلمين: أيتباطأ علينا النصر وفينا نور الدين محمود زنكي؟ كلمة كبيرة. فلما سمعها أطرق نور الدين محمود زنكي وترك المعركة تماما، ولبس مسوحا ونزل تحت صخرة، تل يدعى تل حارم، نزل تحت صخرة وترك المعركة تماما، ورفع يده إلى الله عز وجل قال: يا رب هؤلاء أولياؤك يقاتلون فيك، وهؤلاء أعداؤك يقاتلون أولياءك، اللهم فانصر أولياءك على أعدائك ولا تنصرني. إيش محمود الكلب حتى ينصر؟ اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. فما انتصف النهار إلا وحملهم الله عز وجل عليهم ومنحهم الله أكتافهم. طب إزاي؟ لأن ربك سبحانه وتعالى بيقول في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كلما علت رتبتك في دينك تعلم أن الأمر بالله لا بك. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير، أحد الأكابر في الديانة، يقول: والذي نفسي بيده لو وضعوا الإيمان في يميني ووضعوا قلبي في يساري، الإيمان في يميني وقلبي في يساري، ما كنت لأضع شيئا في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، عشان كده أصدق كلمة تقولها، أصدق حاجة تخرج من فمك فم المؤمن، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما كان إذا رفع من الركوع يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مش فتوانة، ولا هي بالزق، ولا هي بالقوة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: وكلنا لك، عبد. أحق كلمة تقولها إن أنا يا رب فقير سائر بك، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، سائر بك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمر كله، يقول ويفضح فقره، يقول: إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكأنه ينتظر الإذن من ربه، أنا لن أفعل حتى تأذن لي. لما كانوا يكثرون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانوا يكثرون عليه شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام، وحق لهم أن يقولوا ذلك. لما كانوا يكثرون عليه يقول: والله ما مني شيء وما عندي شيء وما لي شيء، ما مني شيء وما عندي شيء وما لي شيء، أنا المكدة وابن المكدة، وهكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتني من عنده يأتي. الفقر إلى الله، الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، الفقر هو أوسع الأبواب في الدخول على الله. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب: يقول بعض العارفين: دخلت على الله عز وجل من كل الأبواب، من كل الأبواب، فوجدتها مزدحمة ملأها، حتى دخلت عليه من باب الذل إليه فلم أجد عليه غيري، فما أن وضعت قدمي عليه إلا وجذبني ربي إليه. أنا بك وإليك، ملازمة عتبة ربك، الانطراح على بابه، ترفع إليه يدي الفقر وتجأر خفقات قلبك بنبرة الفقر: ليس لي غنى عنك، لا ملجأ لي ولا منجى منك إلا إليك. كان حكيم بن حزام يقف يوم عرفة ثم يعتق 100 من العبيد ويذبح 100 ناقة، ثم يتمثل بهذين البيتين يقول: يا رب، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فأعتقني من النار. ثم يبكي فيضج أهل الموقف بالبكاء، يضج أهل الموقف بالبكاء. الفضيل بن عياض يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف، كلما علم العبد عن ربه كان له أكثر خشية وتعظيما وإجلالا وله أخوف. يعني الإمام العالم الزاهد العابد الورع ولي الله محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر كان إماما عابدا، وذات يوم مات أحد المسرفين على أنفسهم مما كانوا يوسمون في النفاق، فقام ليصلي عليه صلاة الجنازة، فسأله أحد أصحابه مستنكرا: أتصلي على هذا المنافق؟ فنظر إلى السماء وقال: إني أستحي من ربي أن يطلع على قلبي فيرى منه أن رحمته تعجز عن مثل هذا. هذه الكسرة الخاصة الذي تملأ قلوب العارفين بالله، كما يقول ابن القيم، هذه الكسرة الخاصة الذي تملأ قلبه بحيث يرى نفسه كالإناء المكسور تحت أرجل الناس، ليس فيه شيء ولا يرجى منه نفع ولا به ولا منه ولا فيه شيء إلا أن يجبر من صانعه، فما أقرب، ثم يقول: فما أقرب الجبر والنصى من هذا القلب المكسور، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من الذين يدلون على الله عز وجل بأحوالهم وأعمالهم وعلومهم، بل إن أحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة، فهو ناكس الرأس بين يديه لا يرفع رأسه إليه حياء بين يدي ربه. سيدنا عمر بن الخطاب طاف بالبيت فسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فسأله عمر مستنكرا قال: ما هذا الدعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت ربي يقول: وما آمن معه إلا قليل، وسمعت ربي يقول: وقليل من عبادي الشكور، فأسأل الله أن يجعلني من الأقلين. فأطرق ثم قال: كل الناس يعلم إلا أنت يا عمر، كل الناس يعلم إلا أنت يا عمر. سبحان من لين الإخلاص وقذف الفقر والافتقار والذل في قلوب عباده المحبين. كان بعض الصالحين يقول: إذا أردت ورود المواهب منه عليك فصحح الفقر لديك. فإنه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. بل قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، احشرني في زمرة المساكين. لما جاءه جبريل يخيره أن يعيش ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فنظر إليه نظرة المستشار فأشار إليه أن تواضع، قال بل عبد رسول، عبد رسول. إمام الزهري يقول زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ أن قاله، ما كانش متكئ أبدا، بل لما رآه رجل ذات مرة هابه فربط على كتفه وقال له لا عليك لا عليك، إنني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، كانت تأكل القديد. كلما ارتفع العبد وعلم عن ربه تواضع لله وأحدث له ذلا. إمام دار الهجرة، إمام دار المدينة مالك بن أنس، كان هارون الرشيد يأتيه هو وولديه، يأتياه ليطلب العلم عنده، فإذا طرق عليه الباب يدخل هارون الرشيد في حشمة وأدب وتواضع بين يدي العلماء، فإذا رآه الأمين والمأمون هرب فرقا منه وخوفا منه، فيقول له هارون الرشيد أتدري يا أبا عبد الله مما يجري أبنائي؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله، قال والله خوفا وفرقا وإجلالا منك. ولما جلس أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين بين وزرائه قال ما هي عجائب الدنيا؟ فقال أحدهم حدائق بابل، وقال الآخر غوطة دمشق، وقال الثالث أهرامات مصر. قال هذه عندكم عجائب الدنيا؟ قال والله ما عجائب الدنيا إلا عقل مالك بن أنس. وكان مالك بن أنس إذا أفتى فتيا وأجاب في معضلة أطرق رأسه وقال إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هؤلاء هم العلماء حقيقة، هؤلاء هم العلماء الذين يحدثون لله عز وجل ما يحب أن يراه منهم، أن يراه منهم. إمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، إمام أحمد كان شيخه عبد الرحمن بن المهدي يقول وهو غلام، الإمام أحمد وهو غلام كاد أن يكون هذا الغلام إماما وهو في بطن أمه، كاد أن يكون غلاما وهو في بطن أمه، وكأن الله عز وجل جمع له علم الأولين والآخرين يعطي ما شاء ويمسك ما شاء. كان إذا ذكر أمام الإمام أحمد الصالحون يقول اللهم رحمتك بنا، اللهم رحمتك بنا ولا تخذلنا. أين نحن من هؤلاء؟ هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم العالمون، هؤلاء هم العاقلون، هم العاقلون. أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد هذا في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص هذا من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألته، مسألة نكرة للتعظيم يعني أعلى أكبر ما يتخيله عقله، فسألوني كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألة، ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. عندما تتصاوى نفسك وإن كنت مطيعا، عندما تتصاوى نفسك بطاعتك التي وفقك الله بها، أول ما يكون عقوبة عليك أن يحرمك الله منها. أجمع العارفون كما يقول ابن القيم أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك. لما دخل جيش المسلمين بقيادة ألب أرسلان في معركة ملاس كرد، وكان عدد المسلمين 30,000، وكان عدد الروم 200,000، فلما اطلع ألب أرسلان وكان قائد مغوار، لما اطلع على المعركة ورأى جيش الروم، نزل من على فرسه وعفر وجهه في التراب، ثم قال: أيها الجند، إني متنازل اليوم عن ملكي لله عز وجل، فلم يعد هناك أمير يأمر ولا عسكر يؤمر، فإن هذا المشهد يجب أن يحدث له عبودية. وتحنط وتكفن، وتكفن الجيش كله، وتكفن الجيش كله حتى سمي جيش الأكفان، ثم انطلقوا باسم الله عز وجل، فمنحهم الله عز وجل أكتافهم. وفي كل مشاهد المسلمين، كل مشاهد المسلمين، لما دخل قتيبة بن مسلم المعركة سأل على محمد بن واسع، فقال: أين محمد بن واسع؟ قالوا: هو في مؤخرة الجيش متكئا على سية قوسه، فلوى عنق فرسه وعاد إليه، فأبصره يبصبص بأصبعه إلى السماء، يبصبص بأصبعه إلى السماء علامة الدعاء. فقال له: ما تفعل يا ابن واسع؟ قال له: آخذ بمجامع الطرق، أنا بضبط لك الطريق. قال قتيبة بن مسلم: والذي نفسي بيدي لأصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 1,000 فارس. احملوا على بركة الله، احملوا على بركة الله، هؤلاء هم العارفون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صباحه ومسائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإني لا أثق إلا برحمتك. كان يقول: اللهم أصلح لي ديني. ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ويظل العبد يتملق ربه عز وجل حتى تنفتح عين بصيرته، ويزال بينه وبين ربه الحجب، وكأنه يرى الله عز وجل، كأنه يراه، وهذا مقام الإحسان. فيدخل على ربه في داره فيشاهد عز جلاله وعظمة بهائه وجمال كماله وعلو شانه، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه إليه فقير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، ينصر ضعيفا، يجبر كثيرا، يغني فقيرا، ينعم ويشقي، ينعم على قوم ويسلب نعمته على آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، يضل ويهدي. سبحانه وتعالى يدخل عليه ليس له بواب فيستأذن، ولا وزير فيرفع له حوائجه، ولا شافع فيتشفع به إليه، ولا ولي يعينه على قضاء حوائجه، ولا نائب يعرفه حوائج عباده، لا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما سبحانه وتعالى، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، فيشهده كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من بصره. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من بصره. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده لا غنى لنا عن بابه. يقول عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا، مش يمسك السماوات أن تقع الأرض وبس، لا، أن تزولا، أن تتحلل ذرات السماء، أن تتحلل ذرات السماء وذرات الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا. فمن عرف ربه بالغنى المطلق والعز المطلق والكرم المطلق والقوة المطلقة، وعرف نفسه بالفقر المطلق، شهد انكسار قلبه بين يدي الله. فما عصي الله عز وجل بعبادة أعصى على الشيطان من انكسار القلب بين يدي الله. أعصى عبادة على الشيطان هي انكسار القلب بين يدي الله. فإن كنت طائعا فلا يحمينك من الاغترار بعملك وصولة العمل إلا انكسار القلب. صولة العمل وسطوة العمل تذهب بركته بل تحبطه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتسرقه لنفسها بعد أن كان لله. يعني هو العمل أنت منتوي فيه وجه الله، قد تسرق النفس هذا العمل لنفسها. قد تستولي النفس على العمل الصالح فتسرقه لنفسها بعد أن كان لله، فتزول به وتجول وتطغى، فتجد الرجل أزهد ما يكون، أعلم ما يكون، أعبد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. فلا يحمينك إن كنت طائعا من المطيعين الصالحين الطائعين المتبتلين المنكسرين، لا يحمينك من سطوة عملك إلا انكسار قلبك بين يدي الله، وأن هذا العمل منه وإليه. وإن كنت عاصيا لا يحمينك أيضا من الإبلاس واليأس منه إلا الانكسار بين يديه، وأن تعلم أن باب التوبة مفتوح بين يديه. لأن العاصي ما بيوصلش لدرجة أنه يستكبر عن الاستغفار والعودة والأوبة إلا عندما يقنط وييأس ويبلس، خلاص فبيتكبر. فخلاص زي إبليس بالظبط. إبليس كان ممكن يعتذر، ربنا سبحانه وتعالى عاتبه، كان ممكن يعتذر والموضوع ينتهي، إنما هو رفض أن يعتذر، بل تمادى، قال له: يا رب لا، مش أنا كمان وكل ذريته وآدم وذريته، لأغوينهم أجمعين، والعياذ بالله، لأغوينهم أجمعين. وبعد هذا كله في ناس تسيب ربنا سبحانه وتعالى، تترك الله عز وجل وتروح له. الله عز وجل يقول في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني ربنا بيقول لك: أنا خرجته من الجنة عشان ما رضاش يسجد لك أنت وأبوك، تقوم تسيبني وتروح له وتتخذه هو وذريته أولياء من دوني. بئس للظالمين بدلا. ما أفضل أن يشكر الله عز وجل على نعمي. اشكر ربك سبحانه وتعالى على نعمي، أن ترى أنك غير مستحق لها، وحتى إن ابتلاك تعلم أنك أيضا تستحق هذا البلاء، بل تستحق أكثر، والله عز وجل بمنه وفضله صرف عنك كثيرا، كما قال ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. إياك أن تطغى على الله عز وجل بنعمه التي حباك إياها. حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمسك الله عز وجل السماوات في يمينه والأرضين في شماله ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون وأين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. بعض الناس يتعاظم على الله عز وجل بنعمه، كما قال الله عز وجل عن جبار إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني هو عشان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك يتعظم على الله، وكان الكافر على ربه ظهيرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. الله عز وجل يقول في سورة القيامة: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. عبد الله بن عباس يقول: يؤتب الرجل فيمسك من ناصيته وقدمه، ثم يقصم ظهره ويلقى به في النار والعياذ بالله. هؤلاء هم المتكبرون. في التوراة في العهد القديم بعض الآثار أن الله عز وجل يقول: لا يحل لأحد أن يقول أنا إلا أنا إلا أنا، فالكل عبيد مربوبون بين يدي الله. الكل بين يديه عبد، الكل بين يديه فقير، الكل على بابه محتاج، الكل على بابه يطرق إطراقة الفقير. ملح واله على بابه، وكلما أقبل العبد على الله آواه الله عز وجل، وكلما ارتفع العبد عن رؤية نفسه إلى شهود قوة ربه وملكوته آواه الله إليه. سيدنا لوط لما طرق بابه قومه، وكانوا 80,000 يطرقون عليه بابه ليريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه من الملائكة، فظلوا يدفعون الباب وهو يدفع لهم الباب، يدفعون الباب وهو يدفع الباب، يدا بيدا 80,000، ثم اقتحموا عليه الباب، فقال: لو أن لي بكم قوة، لو أنا كنت قوي زيكم كنت دفعت عنكم الباب. ثم ارتقى من شهود نفسه وقال: أو آوي إلى ركن شديد. العلماء يقولون: أو بمعنى بل آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى الله عز وجل. ومن آوى إلى ربه آواه الله، من آوى إلى الله عز وجل آواه الله. من عرف نفسه بالفقر المطلق وعرف ربه بالغنى المطلق كان هو العارف. فعنوان فلاح العبد وآية توفيقه هو إفلاسه على عتبات ربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستفتح على ربه بنعمة القرآن يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أنا عبد وأبويا عبد عندك وأمي أما عندك، أنا وأبويا وأمي وجدي عبيد عندك. عايز يا رب أحفظ القرآن، عايز يا رب تمن علي بفهم القرآن. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. الله عز وجل يحب أن تظهر له شكواه. بعض الناس يتجلد على الله، قد تتجلد على عباد الله، أما أن تتجلد على ربك فلا. فالله عز وجل يحب أن يشتكى إليه. سيدنا يعقوب لما قالوا له: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. إلى الله وحده صن حاجتك عن أعين المرة وطرقات الناس، فلن يجيبك إلا الله عز وجل. كان الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود كان إذا أراد من الله حاجة يقول: اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، وأستغفرك منها وأتوب إليك. لله عز وجل وحده. وأحوج الحاجات، أحوج الحاجات صيانة قلبك وأوبة نفسك وهداية روحك إلى الله عز وجل. قال بعض الأنبياء لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، أن تسمع هذه المحاضرة أو هذا الكلام أو كثير من أهل العلم شيء جليل جميل عظيم، ولكن الأجل أن تنكسر بين يدي ربك في موضع يغلب عليك فيه ألا يراك أحد وألا يشهدك أحد، تنكسر بين يديه وتبكي منطرحا على بابه، لأن أغلى الدموع عند الله عز وجل دموع الخوالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذي يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده عندما يشهد هذه الكسرة ويناجي ربه يسأله بعزه وذله وغناه وفقره وقوته وضعفه. كان ابن القيم يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتمثل بهذين البيتين يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يكسرون عظما أنت جابره. يقول: أستعين بها على قلبي في سجودي، مد يدك، فإن الفقير إذا أراد شيئا مد يده، وإن الرب عز وجل أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة غزوة بدر وكان السماء تمطر وكل الناس في خيامهم وأخبيتهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يدعو طيلة الليل يقول: اللهم آتني وعدك، آتني وعدك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم يمد يده ويمد يده ويمد يده ويمد يده ويمد يده حتى وقع عنه رضاءه وظهر بياض إبطيه، حتى رفق به أبو بكر رضي الله عنه فأتاه من خلفه فاحتضنه ووضع عليه رداءه وقال: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، أرفق عليك وهون عليك، أقف واخلو بربك عز وجل، أخلو به وأنطق قلبك وأسمع ربك ضراعته، أنزل حاجتك ببابه، قل: يا رب ارحم من لا راحم له إلاك، ولا ناصر ولا معين ولا مغيث ولا مؤوي إلا أنت، ولا مؤوي إلا أنت، مسكينك وفقيرك ومرجيك ومؤملك بين يديك، أنت معاذي وملاذي، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يكسرون عظما أنت جابره. أنت يا رب أصلحت الصالحين فاجعلنا منهم، واجعلنا لك كما تريد لا كما نريد، واجعل أنفاسنا يا ملكنا حكرا عليك ووقفا عليك، واجعل حركاتنا وسكناتنا لك وحدك لا لغيرك. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا تجعل حاجتنا إلا في التذلل إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh.